إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، فتنة النساء بين الداء والدواء، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم، وليست هذه الخطبة تكريراً لما ذكر في الخطبة السابقة، ولكنها نسج على نفس المنوال، وذلك لعظم وخطورة هذه الفتنة، ألا وهي فتنة النساء. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآية. وقد ذكرت لحضراتكم هذه الآية في الخطبة السابقة، وبينت أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أقسام الشهوات، وبدأ بذلك أو في ذلك بفتنة النساء، لأنها أخطرها ولأنها الأصل الذي تتفرع عنه سائر الشهوات. ولكن تدبر هذا اللفظ القرآني: زين للناس، فإنه يرد السؤال: من الذي زين؟ من الذي زين للناس حب الشهوات؟ هل هو الله سبحانه وتعالى أم هو الشيطان الرجيم؟ والجواب بتوفيق الله: كلاهما جميعا. كيف ذلك؟ زين الله عز وجل الشهوات في أصل الفطرة ضمانا لبقاء الإنسان، ولكي يرتقي بها إلى المكارم وإلى حسن المآب إذا هو اقتصد فيها واعتدل، وإذا اتخذها وسيلة يعيش بها لا غاية يعيش من أجلها. فجاء الشيطان وزين الغلو في هذه الشهوات والخروج بها عن حد الاقتصاد والاعتدال، حتى صارت اللذة العاجلة لدى أتباعه هي المقصود، وصدهم بذلك عن سبيل الترقي والصعود. وبدلاً من أن تكون هذه الشهوات لهم نعمة يرتقون بها إلى المكارم وإلى حسن المآب، صارت عليهم نقمة يستعينون بها على الجرائم الموصلة إلى الوبال والعذاب. فخلاصة القول أيها الأحبة أن الشهوات ليست معيبة في نفسها، إنما العيب في الغلو فيها والخروج بها عن حد الاقتصاد والاعتدال اللازم لبقاء حياة الإنسان، فإنه لا يعيش بلا طعام فكانت شهوة الجوع، ولا يعيش بلا شراب فكانت شهوة العطش والشرب، ولا يعيش بلا نكاح أو لا يبقى جنسه إلا بهذا فكانت شهوة النساء. فلا عيب في الشهوة من حيث هي، إنما العيب في تعامل الإنسان معها، فإن اقتصد فيها واعتدل وصل إلى السلامة والنجاة، وإن تعدى فيها حدود الله وأفرط وغلا وخرج عن حد الاقتصاد والاعتدال ضل وشقي في الدنيا والآخرة. لذلك جعل الله عز وجل لقضاء هذه الشهوة، أعني شهوة النساء، سبيلا وقناة شرعية لا محيد عنها، ألا وهي النكاح الشرعي، لأنه صمام الأمان للمجتمع، ولأنه الضمانة للحقوق، وهذا لمن قدر عليه، فمن لم يقدر عليه جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء نافعا، ألا وهو الصوم، لأنه يكسر الشهوة ويضيق مجاريها. فإن الشهوة تقوى بالطعام بكميته وبنوعيته، تقوى الشهوة بذلك، فإذا صام الإنسان يكسر شهوته، وقل من أدمن الصوم إلا وضعفت شهوته وصارت في حد الاعتدال المطلوب. ويبقى أمر في غاية الأهمية لا يستغني عنه المتزوج ولا الذي يكثر من الصيام فضلا عن غيرهما، ألا وهو غض البصر، فإنه سبيل السلامة. فإن الإنسان وإن كان متزوجا بأجمل النساء إن أطلق بصره فإنه لا يكاد يشبع ولا يكاد يتوقف عن هذا النظر المحرم. والسبب في ذلك يا أحبة، تخيلوا إنسانا جائعا لا يملك الطعام، وذهب ينظر إليه في المطاعم أو في الصور، فهل مثل هذا يشبع أم يزداد جوعه؟ لا شك أنه يزداد جوعه، وكلما نظر أكثر جاع أكثر ولا يشبع من النظر أبدا. تخيل إنسان عنده حكة في جلده، حكة يسيرة، حكها بظفره فوجد شيئا من الراحة، فحكها أكثر وظل يحكها حتى انتشرت الحكة وصارت جرحا، فبدلا من أن يستعين عليها بالدواء وأن يرفع يده عنها وضع عليها يده وظل يحكها حتى صارت جرحا يطول الشفاء منه. كذلك مسألة النظر، إذا أغلق الإنسان الباب من البداية فإن الشفاء سهل، وإنه يشبع بعد ذلك بأي امرأة يرزقه الله بها. أما الذي يفتح الباب على قلبه فإن النظر بوابة القلب، يفتح الباب على قلبه ويدخل الشيطان إليه ليجلس ويتربع فإنه لا يكاد يشبع، وإن التوبة بعد ذلك من هذا المرض والشفاء منه يكون فيه شيء من الصعوبة، بخلاف من أقلع من البداية وتاب إلى الله عز وجل وندم. قد يكون قائل غض البصر أمر صعب، لا سيما مع انتشار العري والتبرج بين النساء إلا من رحم الله تعالى. فما المعينات على غض البصر؟ المعينات على غض البصر كثيرة. أولا استعانة بالله سبحانه جل وعلا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقد ذكرت لكم في الخطبة السابقة أن يوسف عليه السلام استعان بالله وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثانيا، تقوية الإيمان بالله سبحانه جل وعلا بفعل الطاعات، وكلما زاد الإيمان كان حاجزا وواقيا للإنسان من سائر المعاصي. ثالثا، أن تعلم أن زنا العين النظر، العين تزني، هذه النظرة المحرمة هي زنا العين، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فزنا العين النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كذلك من المعينات على غض البصر أن تستحضر مراقبة الله عز وجل، فإنه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك في كل الأماكن، نعم، وفي كل الأوقات، لا يغيب عنه شيء أبدا من حركاتك ولا من سكناتك ولا من خلجات نفسك، فإنه يعلم السر وأخفى، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء من فوق سبع سماوات سبحانه جل وعلا. ولهذا ختم الله عز وجل الآية التي أمر فيها بغض البصر بهذا الختام الرائع، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. احذر يا من أترفت على نفسك وأطلقت بصرك، احذر، فإن الله خبير بما تصنع، يراك، والذي يراك وأنت تنظر هو الذي سوف يحاسبك يوم القيامة. لذلك لا بد من الحذر من أن تسلب نعمة البصر. أعطاني الله عز وجل هذه النعمة لأعبده بها، فإن عصيته فهو قادر في أقل من لحظة على أن يسلبها ولا يبالي. من الذي يمنعه سبحانه جل وعلا إلا حلمه ورحمته التي سبقت غضبه؟ ولكن لا يغتر بحلم الله إلا غافل، ولا يأمن روح الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لكن المؤمن عليه أن يخاف ويرجو ويطير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين. كذلك على المؤمن أن يخاف من سوء الخاتمة، قد يموت الإنسان وهو يشاهد فيلما إباحيا مثلا، نسأل الله السلامة، لا سيما وقد انتشر في زماننا موت الفجأة، وهو من علامات الساعة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه كلها معينات على غض البصر. كذلك لا بد من تجفيف المنابع. الباب الذي يأتيك منه القبيح لا حيلة فيه إلا بسده لتستريح. المشكلة في من يترك الباب لا مغلقا ولا مفتوحا، بين يعني يتوب من كلامه مع النساء والأرقام ما زالت على الجوال. لماذا؟ لعل يحدث شيء. لا، هذا يفتح الباب، امسح الأرقام مباشرة وغير رقم شريحتك أصلا إن كنت صادقا في التوبة. لا تترك الباب مفتوحا، جفف المنابع، احرق الصور والمجلات، لا تجلس أمام شبكات النت بغير جدوى وتطيل الجلوس. إياك وحب الاستطلاع، ما هذا الموقع؟ ما هذه؟ ماذا يفعلون فيها؟ احذر من الخلوة، دائما احرص على أن يكون معك غيره، طبعا من الصالحين، لا يكون معك غيرك من رفقاء السوء، يكون معك أخ صالح تستحي منه وإذا نسيت يذكرك. فهذه وغيرها من المعينات على غض البصر. يبقى الكلام على فوائد غض البصر، وهذا أيضا مما يعين عليه، أذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، فوائد غض البصر عن الحرام كثيرة، أذكر منها أنها امتثال لأمر الله تعالى، قل للمؤمنين غضوا، حاضر يا رب، سمعنا وأطعنا. فغض البصر امتثال لأمر الله وطاعة له، وامتثال أمر الله هو سبيل السعادة والحياة الطيبة الهنية. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا من تريد السعادة واللذة الحقيقية، غض بصرك حتى تشعر بالسعادة، فإن السعادة في طاعة الله، وفي المقابل الشقاوة في معصية الله. فهو القائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك والعياذ بالله، الضنك ينتظر كل عاصي ما لم يتب ويرجع إلى رب العالمين. ثانيا من فوائد غض البصر أنه صمام أمان لحفظ الفرج، ولهذا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمن أطلق بصره يوشك أن يزني والعياذ بالله. وكذلك قال الله تعالى بعد هذه الأوامر العظيمة: ذلك أزكى لهم. ذلك أي ذلك الحفظ للبصر والفرج أزكى لهم وأطهر. والزكاة طهارة ونماء، طهارة للقلب الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ونماء للأعمال، تزكو أعمالك وتضاعف حسناتك، بخلاف من أسرف على نفسه في النظر إلى الحرام فإنه يدنس قلبه ويضيع عمله. كذلك من فوائد غض البصر، بارك الله فيكم، كما أشرت إليه في الخطبة الأولى، السعادة الزوجية. فإن الذي يطلق بصره إلى الحرام لا يكاد يهنأ مع امرأته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من شأن الجسد إذا كان جائعا واستغنى بطعام عن حاجته ألا يأكل من طعام آخر، وإن أكل منه فبكراهة وتجشم. ما معنى هذا الكلام؟ من شأن الجسد إذا كان جائعا، تخيل أن إنسانا جائعا ومر على مطعم وأكل فلافل، أكل رغيفين حتى شبع وسكن الجوع، وعاد إلى البيت فوجد أطايب المشويات، فإنه لا يكاد ينهض إليها، قد يأكل لقمة أو لقمتين ليذوب أو حتى لا تغضب المرأة، لكنه لا يكاد يلتفت إليه. كذلك الإنسان الذي يطلق بصره إلى الشقراء والحمراء والسمراء، فإنه يعود إلى امرأته المتعبة بملابس الخدمة التي تربي الأولاد، وهذا قد يصيبها بالعصبية أحيانا، التي تمر عليها العادة الشهرية وتغير حالتها النفسية وتنتابها أمور الحياة. طبعا هو لا يرى هذه الأمور في المرأة التي في الشارع، وإن خالطها سيرى منها ذلك، فيعود إلى هذه المرأة فلا يكاد يشتهيها ولا يكاد ينظر إليها، وتحدث المشاكل الزوجية. وهذا أيها الأحبة أيضا يوقع المرأة في العنت، يعني المرأة إذا كان زوجها خلاص لا ينظر إليها ولا يكاد يكلمها كلمة حب، فإنها قد تسمع هذه الكلمة من غيره فتقع والعياذ بالله. فالله الله في غض البصر، فإنه سبيل السلامة وصمام الأمان للأسرة وكيد للشيطان الرجيم الذي يفرق بين المرء وزوجه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حصن نساءنا وبناتنا وشبابنا، اللهم زوج شبابنا وارزقهم العفة والصلاح والاستقامة والفلاح. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ولا تول علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين.